والولد هي لهي اما هو لا يلحق بها لانه مرجع برجع شغل بالمن رأي يعني رجع إلى آخره يعني فلت حد حد الزينة هذا اللي يقال هنا ومخرب لنفسه بعد أي بعد ابتعادهما الحلف هو أربع الأيمن وحلفي أحدث هي كذلك ملي عنه هذا رجع هو إما هو رجع وإما هي رجعت إذا رجع هو يحد حد الزينة عشان ينضم مع ذلك صحته والولد يلحق به يعني ولده ولكن يرجع المرأة إلى وإلى رجعت هي مضبوطة على أو قوديان هو بأنه على الولد ما منه إلى آخره وحد حد على كل حياته الزنا ومقرب لنفسه بعد أي بعد التعالهما وتمامه أي تمام اللعان منهما التحق به ولده الذي نسره فقط وحد يعني هو الزوج حد الفرية بس حد الزنا وحد لاعترافه بقذفها يعني كسم الحق لينا لا عدا إياه الله يسامح بك أنت مسكين ولا هالعقوب والمرأة يرجع له لا لا والتحريم بينهما الحاصل اللعاني ثم قال على كل حال والتحريم على كل حال حق أي وجب فلا يرتفع بتكذيبه نفسه لا يعني على كل حال ثم قال لا ترجع له وحد على كل حال والتحريم على كل حال حق ووجب فلا يرتفع على كل حال لأنه يعني يكمل فلا يرتفع على كل حال بتكذيبه نفسه لأنه كذب نفسه وراجع قبل التمام إلى خير منهما نعم هذا وراجع قبل التمام نعم إذا كان على كل حال هو مخلف وهي مخلف في شيء فقل لي وعظوها لكم لما تمام إذا كنت قد جنيت إلى آخره فعلى كل حال عليك أن تقر إلى آخره إذا تحلف على كل حال وبعد ذلك يعني هي بدنا نحلف لكن ما تمشي اللي عنه إن هو على كل حال اعترف الولد حلف هو لكن هي مقرح حلفك ما تقول شيء اللي عنه أو هي رجعت هذا المصلح الولد مثل منه إلى آخره عنده هنا على كل حال وهي تحلف عند الجيعة هذا معنى بقى الزوجة اللي أنا شكت هذا معنى وإذا رجع هو تحلف هو يبقى راح يبكي ولكن على كل حال أرجع هو شنو الحكم إلى آخره بقى الزوجة اللي يقول ويحد حد سرية من ينضرب أيوه هذا معنى مع ذلك لا تحلو لأن اللي يعني بقى ما تمشي حلف على واحد مني وذلك يبدأ هو الولي ثم قال هنا على كل حال وراجع قبل التمام أي قبل تمام اللعان منهما معا يحد اللي رجع يحد لكن إذا هو رجع هو يحد حد الدنيا مع ذلك يحد أما النكاح لن ينفصل وقال مرة يعني لن ينفصل أي لا ينقطع ذلك النكاح ولا تجب الفرقة في أن يفترق مكين شهور يفترق الزوج ونحن قلنا واحد حد يعني ولا تجب الفرقة إلا بتمام لعامها دابا إذا جاء أحدهما يعني بعد إيش اللعان الولد يلحق به وهو يحد حد البرية مع دائرة الحد إلى قتل ربنا إلى قتل وأما النكاح قد وقع الانفصام بينهما أما إذا قبل ما يكمل شيء على اللعان إلا حلفوا يا يبقى ما حلف محد في مدان أو من يجي يحبه يعني يرجع يعني قبل يقول إلى قتل هذا يحد حد إيش البرية إلى قتل وساكت والحمل حمل بين يحد مطلقا ولا يلتعن وساكت من أصول المسألة هذا الإنسان يعني إيش نرى يقول يعني إيش مدد والحمل بين إيوا الحمل بين إلى آخره يقول الحمل منه تمشي للتعن هذا هو على كل حال المرأة يعني حملت وسكت ضبط تكتاب يا جاز شهر أو شهرين والحمل لا يشوفوه قال بأن الحمل شو منه إيوا وليش ما تعيش منه بالنول ما سكت قال أنا سكت وصافي إلى آخره قال لك مهما سكت كف الحمل وسكت أو واحد المدة يعني سكت وطأ وما وطأش بعد ذلك وطأ وما وطأش المقصود يعني سكت فصو بمجرد وشكل يعني مجبر الحمل بها يعني نور وحمل على كل حد في التعليم أرى هو السبب يعني شيء ساعه شهرين او ساعه على الاقل على عرف الحمد يعني بس من نقطه التعليم ولا شكيت انه بالولد قال شاكيت الحكومه على كل حال مكيت الولد يلحق به ولا اشكال علاش والزوجه تبقى يعني الزوجه ديالو لان قضيت خصو من شاف الحمل على كل حال كاين اللي يغير ويتعين هو يعني شاف على كل حال الحمل بين الى اخره وبقى يعني ساكت واحد المده على بغا يتعين لا ما كاينش اللي عندها من الان هذا هو قول المولى وساكتون والحمل حمل بين يحد مطلقا يعني طال زمن سكوته كالشهر او اطول كاليوم واليومين قاله ابن مدونة يرعوك ولا يتعين ما كيش دي قال لي تعين وليس تسكت على كل حال إذن لا لعالم الآن إلا أن يكون سكوته بعذر على وجهنا قسم حيث أو قسم صالح فسكت هذه المدة هذا ما كيش ممكن يرضى وأما إذا كان يعني حاضر البلاد وما عنده تشعر وشاف الحمل بها وما تعين على كل حال كذا الشهر أشهر أو شهرين إلى آخره عاد يقولنا شو التعريف؟ لا المرأة المرأة لا أن يكون سكوته بعذر ولا يتعين أي لا يمكن من الإعان وهذا على كل حال يعني في الولد شاب الولد على كل معنى يعني الحمد يعني بين وما بغاش يتعين بالسنة يعني مقصود ما رفع شيء أمره إلى القاضي إلى آخره حتى طاز المدة إلى آخره نظر طويل الشيء العادي أيوا يا أخو يقل بأن الحمد شمله يحب حد الفريعة يواو وإذا كان على كل حال عزينا ماشي الولد هذا ما حمدتي يقول بأنها زنت إذن هي نقول وأنا ما زنتي هو يقول بأن يقول بأنه زنت إذا نظر يتعلم وكين كم نحن بينا إلى آخره يواو راجل على كل حال هو شاف بأن زنت ورفع أمره إلى القاضي وبعد الزنا وقع هو بشر بعد الزنا وقع بيسألني يقول على كل حال لأن عن سن التعان لأن المرأة يعني الزنات يقول القاضي مني الزنات وطأت شيء بعد ذلك وطأت أيها القاضي ما في لك شيء مفروض مهما وطأت ما كان اللعان كنت يعني من يفسد الزنة وغد يرفع أمرك إلى القاضي تعالوا ما وطأش ما تقرب شيء إلى وانت على كل حال يعني قضت بلا يعني وطأت إلى آخره ما بقي لك حق الزنة ما بقي حق على كل حد اللي يعني وانا ما كيف يتعلم من الان يا ولا يقول بانه على كل حد يشتزنت ومن يشتزنت نشو طاشا والحاصل في الاسباس للولد ما على كل حد يعني سكت يعني واحد المدة وطأ او موطاشي تعالوا ما بقي له قول واما بالنسبة للزنا يقول بانها زنات مهما وطأ بعد الزنا ما بقي له قول هذا اللي قلنا هنا على كل حد قال هنا عن ومثله أي مثل الساكت المذكور في حده ولحوق الولد به ومنعه من اللعان الواقف بعد رؤيا الزنا إذن والولد يلحق به ويحده وحد الدرية أيضا بالعياء ونشأ الزرية ولأنه وقع ما موقع الدرية على بها قال يكذب حد يشكل فيا أي الكلبة الحداد مقصد لقوله إن الحمد ليس منه فإن قذفها برؤية الزنا لم يمنعه من اللعان حيط ولكن كل في العوق لم يمنعه من اللعان على عقلنا فإن قذفها برؤية الزنا لم يمنعه من اللعان على كل حال يعني لم يمنعه من اللعان وقوها إلى آخره قال هنا ويحق الولد به ويحد حد السرية أي الكذبة لقوله إن الحمل ليس منه إلى آخره فإن قذفها برؤية الزنا لم يمنعه سكوته لم يمنعه سكوته على كل حال يا لم يمنعه سكوته وإنما يمنعه وقها في زيادة الوقت وهذا إذا يقول بأن هذا ما يقوم بالوطاحي إذا هو طاح ما بقلوا يعني قوزة بالأمن يعني على خيط حيث تعيب خيط قال هنا يقول إن حمل أفإن قذفها برؤية الزين حالة لم يمنعه من اللعان سكوته لم يمنعه سكوته من اللعان من روحي يا لم يمنعه سكوته من اللعان وإنما يمنعه منه عن كل حال وقتها من حل شرط اللعان في الولد في الأرض أن لا يلقاها تعطيش الرؤيا أو العلم الوضعي أو الحمل يا وأن لا يعني على كل حال يؤخر العلم الوضعي إلى آخره أو الحمل وإن تضع بعد اللعان إلى آخره وإن تضع بعد اللعان نقل فالمهر بطل بأقل من 6 أشهر فالمهر بطل أي شيء لها وهذه المرأة على كل حال يعني يقول بأن على كل حال استهلت هذه المرأة وهي في الولد يسلمه وشنو الحكم؟ لأن هذه المرأة من الوقت يعني من الذهاب تدخل بها يعني على كل حال ولدت أقل من 6 أشهر لأنك سماء الحلم تزرد للنظر نفس من كل شيء على كل حال مرأة الله أقل من 6 أشهر هذا الدليل بأنه هناك شيء وفي المقضي وبناء على هذا فها هنا هذه المرأة هذه عندك صدق وما عندك صدق يعني إن رضي الحمل ولدت أقل من 6 أشهر كما زالت فيها إشكال لأن أقل ما تحمل من الرجل ديالها 6 أشهر على الأقل و5 أعوام أقصر حمل و6 أشهر بالأقل مهما وضعت أقل من 6 أشهر إذا هي زانت لا صدق لها وهذا هو قوله المنهون على كل حال قال وإن تضع بعد اللعان إذا تعلوك إلى آخره ولكن إذا تعلوك وعند حاله يعني وضعت قبل ما ينزل يعني 6 أشهر وإن تضع بعد اللعان يعني على كل حال وإن تضع بعد اللعان ما انعقد عليها البناء فظهر بها حمل قبل البناء على كل حال يعني قبل دخل البناء وبعده وادعت انه منه وانكره ولعن ثم وضعه لاقل من 6 أشهر مع ان صدق فالمعروف لا شيء عليه منه وان كان قد دفع عن الصدق فرد حيث تعلم الصدق رد هي لتبين انها كانت العدل الصحيح لأن يعني اسمها حمل في الوقت اللي جاءت اسمها يا قال على كل حال أنها كانت في العدة ومعلوم المرأة إذا تجوز بها الإنسان وهي في العدة تقول إني تحيا عن الباطل وإن تكون مفتوحة في العدة فنعم ذاتها ولا تعد وليس على كل حال للتحريم من تأبيده إذا النكاح كان كمفروض وليس للتحريم من تأبيده إذا النكاح كان كالمفروض إلى آخره ولكن تحرم عليهم لا إلا وليس للتحريم على الحاصل باللعان من تأبيد لأن كنا نقول مثلا هذا التحريم وهنا لا نعم لأن الغرض أن المرأة على كل حال يعني تثبت وليس للتحريم الحاصل باللعان من تأبيد ولا أرض إذا النكاح كان نقول كالمفروض لأن الذهب ستة الاتفاق على فساده فهو مفسوخ شرع على كل حال شرعا معدوم في السن لا يترتب عليه على كل حال صداقون وصداق الشرف لا يترتب عليه صداقون ولا يصح فيه لعان باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بها والآن القضية على كل حال اللعان يعني الحق قد اللعان نجمنا على كل حال يعني هو حالف الزوجين يعني على زنا زوجته كما بينا إلى قريب يعني سابقا لقال فصل اللعان على كل حال وما يتعلق بذلك ونقول حالف الزوجين على زنا زوجته أو نفي حملها اللازم له ثم قال على كل حال وحالفه على تكريره إن أوجب نقولها حدها بحكم قاض أو الاسم في حلف لأن الزوجة ديال الناس أو لأن الحمد لله تكثيرا لكم منهم هو حالف الزوجي على زنا زوجته أو نفي حملها اللازم له وحلفها على تحريمه إن أوجب نقولها حدها بحكم قاض. وكنا نقولوا إذا وقع اللعان بين الزوج والزوجة إلى آخره يعني يحرم العود ثم يرجع إلى آخره. وإن تزوجت برجل آخر لا يحللها من أول أبدا. وتكون الزوج بالالتعان هو الزوج. ثم بعد ذلك على تخوف هي إذا خافت على كل قال الزوج الصح تحد حد الزنا فإن تكمل. وإذا هي تهيأت نفسها يعني كيف الرفشع بين إن كانت قدامة. نعم إذا رجع أحدهما لقول آخر ورزق المعرفق الهيدا إلى آخر وكذا إلى آخر يحد حد رشق القاضي أمه من يتنفذ إلى آخر ويحق ولد به وينفذ على كل أسيا من عيب سدعة ذلك إلى آخر. لكن في الحمل إذا رضي الحام وقال يعني ساكت من تحن شيخ تام تحت المدلل مع ذا العلم ومع ذا تفعل إلى آخر أي ذحي التعلم ما كاين شيء إلى آخر. وهذا ايش في حكمنا؟ واحنا كنا نقول ولا تعلو وبعد ذلك وضع رزق الحامل اقل من 6 اشهر كسلنا كسلنا وضعنا الذهب العده. هو شو الحكم على كل حال هنا؟ يعني من شخص يحسن النكاح لما هو اللي راح يحصل له اشرح لنا الدم وبعد ذلك يعني وضعه اقل من 6 اشهر يعني لا تحرموا عليه بالتأبيد الا ولا ما غادي يتكلم على قضيه اخرى على ايش الطلاق. إذا تسجل على كل حد بقيدين واحد على كل حد القضي فهو وهو إذا أدخل فرجه في فرجه كيستجل خرج من الملك أو مخرج من الملك. وكذلك على كل حد إذا أنزل بلذة معتادة يعني إذا خرج من الملك ولو عبر القبلة أو المباشرة أو الملاعبة وخرج من الملك بلذة معتادة كذلك في الحد ديه. أيوة هذا الحكم. ومنع النساء وأفسد الجماع. كنا قلنا المقدمة للجماع ولم يدخل فرجه في فرجها ولم ينزل كنا نقول فعل حرما ما عدا واحد الصبية على كل حال إذا كان محرما هو مش يرجع حاله شخص مش يمشي على الإمارة ولا إلى آخره وقبل يعني قبلة الوداع والدعاء إلى آخره هذا ما كاين حتى مشكل لأن يعني مش قصدي على كل حال الدار وإنما شخصوا مثلا اتلقتوا المدرس وهي كانت من شد إمارة مثلا هو يعني مغربي وكذا إلى آخره واتلقى ثم ودعوا بعضهم وحبا من هنا مثلا ولن كسلنا لك اليوم إذا أرحنا بقيت تمكن إذا كان الفيلم على إلى قبلها أو بشرها بفصل الجزة هذا هو المقصود. ومنع النساء إلحاق الحوق أبطى طواف الإفاضة وما زال بقي ما طفشي طواف الإفاضة لطرف النساء لأن يعني الكون هذا العدى خلما نمشيش طواف الإفاضة يقول سنمشي بسنة كيف بيرمي على كل حال العام الثاني العيد والثاني العيد وطابع الزبيل ناقلة سنمشي بسنة على كل حال مكة عليهم طواف الإفاضة وممنوع له ما زال بقي ما طفشي طواف الإفاضة ممنوع له القرب النساء. نعم على كل حال انك تطوف طواف الإفاضة إلى آخره وكيف تحبين الصفر المرأة ما كان تم في الأشخاص إلى الإفاضة يبقى الامتناع كالصيد. ثم باقي ما قد منع بالجمرة بالجمرة يحل له إلى من يكمل على كل حال الجمع. وهذا ايش الممنوع السادس وهذا الممنوع السادس هو اللي وعي لأن هذا ما كان في الجو ولا كذا هذا مهما قرب النساء على كل حال مقدمة الجمع أو وطئها أو أنزل يعني بلذة معتادة كيف تشد الحج ديالو؟ وإذا تشد هاد الحج ديالو شنو الحق على كل عام؟ يجب قضاؤه لإذا تشد الحج ديالو لابد يكمل عليه ما يخليش كما نقول هو فاسد فاسد لا اللي بقي فيه إيوا والعام ماشي يجي على كل حال يقضي لابد كيف ما كان هاد الحج سواء كان على كل حال فرضا أو كان نافلا علاش؟ لأن خاه هو نافلة مهما شرع فيه صار على كل حال ايش لا بديش فيكم لو كنا نقول لكم اللي هي على كل حال يعني ايش اذا بدها الانسان يصير ولا يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واطيعوا اعمالكم نقول على كل حال يا من المسائل هي على تذهب بالشروط نقول صلاة وصوم ثم حج وعمرة عكوف طواف واهتمام تحتنا هذا المشكل هو الانسان وقع الشيء هذا وفسد الحج ديالو كلام يمكن من نفس بخلاص إلى كمة اللي بمي لكم اليوم أيوة ثم بعد ذلك في العمل المقبول ولي واحد الهدف يبحون إذا قل لها والعمل المقبل على كل حال يجي عرس الحج لأنك ثم دين عليه وعليه هذه يابا نعم إذا كان الإنسان على كل حال يعني معها المرضية من الكلام ولكن ما جمع شيء وبدأ إلى آخره حتى يعني هو جنة العقبة نهار الزيت وتصرف الإفاضة إلى آخره وسعى بنصره المرء ما بين تمشي بسعر الدخل إلى الإفاضة إلى طرف الإفاضة كيف يعني الصيد ممنوع لا يعني لما ما قد يعني ولكن بالجمرة الأولى على كل حال يحل ذلك وهذا ليس بالحكم على الممنوعية الثانية وقال هنا ومنع النساء وأسد الحمى من حي حقيق هذا يعني على كل حال فاسد فشو مستقبل الفساد ديالو وإذا ما تأحدهما قبل هذا التفاصيل على كل حال لا ترجع هذا كنا نقوله تزوج المريض في حال المرض لا يقتضي الكسر لقصد المفترض كذا الذي فسخ من خياري فإن هذا الحكم فيه جاري وهكذا إنكح عبد أو مرأة حيث يكون وليا لفسعة يا ومن لم تصح فتسجل كالخامسة أو المعتدة هذا على إذا ما أحد فقيش وإن تكون منكوحة في العدة فمن حملاتها ولا تعد هذه العدة النكاح اللي فاسد النكاح اللي فاسد كاين اللي مختبي في الباسة ديالو مش مستفيد وكاين اللي مستفيد في الباسة ديالو اللي مختبي في الباسة ديالو غادي تشرط وإذا مات أحدهما على كل حال قبل التصريح فيه الإثم مع ذلك نكاح المريض يا نكاح الخيار نكاح العبد أو نكاح إخت المرأة هذه أربع عالي فاسد ولكن ما شو مستفيد على الباسة ديالو وما في شيء ضارب هنا يريد مريض ولا إذا نسى هذا المريض هذا قد يقول المرأة له ولا ما قد يقول شيء لا لأن إذا ما إذا طلع على القاضي شو تقول ولكن إذا ما طلع على القاضي حتى يعني مثلا شنو بس يقول في المرأة كل نكاح فاسد مخل الفساد يلو فيه الإذن ما عدا هذا واحد ولولي تزوج المريض في حال المرض لا يخطب الإثم لقصد الخرج يعني يزوج المرض إيواص الزوج إلى آخره وصحح من ذيك المرض هذا عاح منه ولا رجل على محل حدود وبعد الموت بعد ذلك علمت هذا على كل حال يعني فيه الإنسان من المحطحش لأنه نقول يعني إذا الزوج في حال المرض قومت من ذيك المرض هذا الكثير لا إفع ولا يجوز نكاح المريض والمريضة إما هو في حال هذا المرض وما فيش من ذيك المرض يعني شنو ما بيطلع القاضي على يعني كذلك ما كاينش شيء وهذا كتسمى نكاح فاسد ما فيش متفق على الفساد ديالو كل شيء فيه الاثم ما عدا هذا الوحيد ما فيش الاثم لا يجوز نكاح المريض والمريضة مرضا مخوفا وهو في اي وردة عثر عليه قبل صحته او بعدها يعني وشعر في المختصر أنه على كل حال إذا عثر عليه بعد الصحة يعني لا يشتاق وظاهر أيضا كان الزبيح قضاء وأما مسلمة في تابية يعني ما قال على كل حال مسلمة في تابية أجزه الله أم لا أيوة ويفسخناه وش كتير في الطلاق أو في الطلاق أو يعني يا ثم على إلى سقف القاضي وفرق مصحف بها فلا شيء لا لأنك أحبتك إذا طلع إلى القاضي قال له هذه مثل الدول حال يكفي المرض إلى آخره والقاضي يشرح كيف النكاح المرأة ما عندهاش شو هي خير وقت يدخل بها وإذا دخل بها فلها الصداق في الثلث من الثلث ديالو فلها الصداق في الثلث مبدأ به يعني خرجوا له على كل حال إذا بنى بها فلها الصداق نفس خرجوا له يعني من الثلث المال ديالو مبدأ به يريد صداق المثل على قول ابن القاسم وقال الخطاب ظاهر كلام الشيخ ان لها المسمى حنا سمى ان المذاق في مال وشيك بعد زوجها يا ويعامل بنقيض قصده الكلام الاب ويعامل بنقيض قصده ومع ذلك لو طلق المريض امرأته لزم ذلك الطلاق. إذا طلقها المريض على كل حال لو طلق المريض امرأته لزمه ذلك الطلاق بلا خلاف، لأنه عاقل مخلف وكان مسلمين وكان حرين ولم يقصر أحدهما الآخر. إذا كان مسلمين حرين ولم يقصر أحدهما الآخر، إذا كان على كل حال في مسلمين كفار في المرضى، وإذا كان الرجل يعني مسلم هي كافرة ملوثوشي، وإذا ماتت هي ملوثوشي، عيش لكالكم كما نقول حرين. وأما إذا كان عبدين لا، إذا كان شيء لك حرين دابا، وغير قاتل أحدهم الآخر، وأما إذا قتلته هي عند الأمة هي قتلته، يعني على كل حال ملوثي كيعمل تقديرها في قصدها. وإذا قتله هو عمدا يعني حتى ماتت إلى آخره، يعني كذلك على كل حال إلى قتلى ما يريد فيها كذلك. وأن يكون نكاحهما صحيحا، هذا مش كيف على التوارث بين الزوج والزوجة. إذا كان مسلمين الزوج حرين غير قاتل أحدهما الآخر، وأن يكون نكاحهما صحيحا مفهوم. إذا كان نكاح صحيحا، إذا كان نكاح فسيدا، فإذا كان ذلك الفساد متفقين على الفساد ديالو وما في أحدهما ما كاينش إيه الوجب الخامسة، يا ما بعد ذلك ما طلع القاضي حتى ما توقع وما تدرك الخامسة ما كاينش إيه. يا كذلك على كل حال الجهة في العدة إذا حفظ متفقين على الفساد ماذا عاود إذا ما في أحدهما قلنا طلع القاضي ما في أحدهما عدو ما كاينش إيه. على بلا أشكال اللي متفقين على الفساد ديالو ومش أحدهما يطلع القاضي شو وضعه، وإذا ما جيت طلع القاضي حتى على وقع الموت ما كاينش إيه. وإذا كان النكاح يعني فاسد ولكن ماشي متفقين على الفساد ديالو مطلوب الفساد ديالو نبينا على كل حال اللي ماشي متفقين على الفساد ديالو نكاح الخيار. وكذلك على كل حال نكاح المريض خيار، وكذلك على كل حال نكاح المحرم بحج العمرة، وهكذا على كل حال يعني مش متفق على الفساد ديالو إذا ما أحد ما فيه الإثم، مهما مش متفق على الفساد ديالو فيه الإثم بعد هذا. إنه على كل حال هو نكاح المريض ما فيه الإثم، نكاح الخيار ما فيه الإثم، كذلك نكاح المرأة عقدت على نفسها ما كانش الجر، كذلك العبد أبو عادي خمس نفسة ديالو إذا نجح أحدهما ما كانش الجر. على كل حال لفظ الفضورة أولا نقول على كل حال نكح المريض، ونقول تزوج المريض في حال المرض لا يقتضي الإذاع لقصد المختارة، كذلك نكح الخيار أو كذلك مش متفق على الفساد اللي هو فاسد إذا ما تأحد ولا سيموتوا مع أنه ما كانش إيه. وهكذا فسيخ من خياري فإن هذا الحكم فيه جاري، هذا الذي فسيخ من خياري فإن الحكم فيه جاري. انكح المرأة يعني زوج إشرافة، ثم بعد ذلك يعني على كل حال ما أحدهما قبل فصحي ما فيش إيه. وإنكح يشكل عبد أو كذلك، وهكذا إنكح عبد أو مرأة حيث يقوم يوجد اسمها إلى آخره، هذا اللي محسن الفساد ديالو ما فيش إيه. المريض نكاح كذا بالخيار، نكاح يشكل عبد، نكاح يشكل المرأة، هذه أربعة هذا يعني نكاح فاسد طلع القاضي هذا مشروط، إيوا ولكن إذا ما تأحدهما ما كاينش إيه. وهذا من جملة المعرفة كما نقول فلا إذا ما تأحد إلا في الشرطة هذه كما الفعل يفعله إلا مطلع عليه القاضي حشوة يعني على كل ما تأحدهما ما كاينش إيه. على هنا ولا ميراث على أي من تزوجها في المراضين إليه عن إظهار ورثه وإخراجه وليعامل بنقيض مقصوده. ثم قال ومن طلق من المسلمين كاين على وجه أن الزوجة لا تعرف لا تعرف لا تعرف لا تعرف لا تعرف لا تعرف لا تعرف لا تعرف لا تعرف لا تعرف لا تعرف لا تعرف لا تعرف لا تعرف لا تعرف لا تعرف لا تعرف لا تعرف لا تعرف لا تعرف لا تعرف لا تعرف لا تعرف لا تعرف لا تعرف لا تعرف لا تعرف لا تعرف لا تعرف لا تعرف لا تعرف لا تعرف لا تعرف لا تعرف لا تعرف لا تعرف لا تعرف لا تعرف لا تعرف لا تعرف لا تعرف لا تعرف لا تعرف لا تعرف لا تعرف لا تعرف لا تعرف لا تعرف لا تعرف لا تعرف لا تعرف لا تعرف لا تعرف لا تعرف لا تعرف لا تعرف لا تعرف لا تعرف لا تعرف لا تعرف لا تعرف لا تعرف لا القرآن. أليه. الله خلقه من كذبوش يكون. في وشاطة نحن يقول على وكل حال شيء يعني كيف يصير الصالح حلو. الزوال. لا يعني إذا قدر الله من زوجات واحد من الله ومعنى تحل لك إلا خير. إواق الله إلا إلا خير وتحل وتحل. فليس مشي يمتسل لي فيه معك. إن هذا من ومعصر يقول على كل حال ثلاثة يعني ولو مرة واحدة هل أنها في كلمة قد جمعات يعني قدر يعني كلمة واحدة عن الطلاق عن جنس القتال عن القرآن سبعة سنوات أو كان في بصرات القاضي استرجاع إلى غيره هل أنها في كلمة قد جمعات أو طلقات من بعد أخرى وقعات وهذا معلوم هو أن طلق من المسلمين الحرام بما يعني إذا على كل حال بدأ على عقل عليها يعني على كل حال من كيف الزوجين من بعد ذلك إلى نكح من العقل ما عدا هذه الآية أخرى وكذلك بعد في هذه الآية على كل حال وكذلك الأخرى من كيف الزوجين من النكاح والمراد بالنكاح كالمنص الشيخ بالآية الوقت جل على رسول الله في حجب امرأة رفاعة يعني ما على كل حال من طريق إلى لوري تبقى كشخص القرد وقد ترجع من لوري مثلا وفي محظورات الأخر أبو يا رسول الله على كل حال يعني ترجع من لوري مثلا قال لا حتى تلقوا رسيلة تعفيق وهذا الرجل يعني نقل سيلة دي رفيع لمطأ وينقع على كل حال رسيلته نقل واحترز بذلك السيد أمته التي على كل حال أذبت زوجها يعني ثم قال أذبت زوجها طلقا فإنه لا يحملها نار